بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، ننتقل اليوم إلى كتاب جديد اسمه كتاب القراض. والقراض شركة يدفع فيها أحد الشريكين المال والآخر يقوم بالعمل، وهي مختصة بالتجارة فقط، وتسمى قراض وتسمى مضاربة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ليس عليكم جناح أن تضربوا. هنا ومعنى الضرب في الأرض هو نوع من أنواع السفر، ولذلك تجد أن السفر في التجارة غالبا ما يكون كثيرا لشراء البضائع ولبيعها. والنبي عليه الصلاة والسلام ضارب في مال السيدة خديجة قبل البعثة، وبعد ذلك كان معه غلامها ميسرة. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يتكلم عن تلك الشركة إلا بخير، وسميت قرضا لأن العامل يأخذ بعد ظهور الربح جزءا من هذا الربح، فكأنه أخذه قرض قطع. القرض قطع، ومنه المقراض المقص، فإنه يقطع القطعة إلى قطعتين بحسب الجزئية المتفق عليها. إذن القراض والمضاربة أن يدفع إليه مالا ليتجر فيه، والربح مشترك، ويشترط لصحته كون المال دراهم أو دنانير خالصة، فلا يجوز على تبر وحلي ومغشوش وعروض ومعلوما معينا، وقيل يجوز على إحدى السرتين ومسلما إلى العامل، فلا يجوز شرط كون المالك في يد المالك ولا عمله معه، ويجوز شرط عمل غلام المالك معه على الصحيح. قلنا إن المقارضة إذن هي أن نعمل بالتجارة، يقدم صاحب المال ماله ويقدم صاحب العمل خبرته، وهذا من الفضائل التي شرعها الإسلام. فالله سبحانه وتعالى لا يريد لصاحب المال أن يبقى ماله متعطلا، ولا لصاحب الخبرة أن تبقى خبرته متوقفة، فجمع ما بين هذا وما بين ذاك. ولعل المضاربة كما قلت جاء اسمها بسبب السفر الذي يسمى ضربا في الأرض، ولقد مر معنا شيء من هذا في الزراعة يسمى المساقاة. والمساقاة عندك بستان من النخل أو بستان من العنب، وبعد ذلك جئت بعامل فقلت أنت تتعهد هذا البستان على أن يكون لك جزء من الثمر، وكذلك هنا لك جزء من الربح. وربنا سبحانه وتعالى قال: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وقلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام قام بنفسه في هذا العمل. القراض والمضاربة أن يدفع. إذن بدأ الشيخ بكيفية تكوين هذا العقد، يأتي صاحب المال ويدفع لهذا المالك، والآخر يسمى عامل. إذن صاحب المال مالك، والتاجر الذي يعلم الخبرة في التجارة والبيع والشراء حقيقته الآن عامل، لكن هذا الأجير هذا العامل إنما يعمل بجزء من الربح، لا يعمل مياومة ولا يعمل بالساعة ولا يعمل بالشهر، وإنما يعمل إذا ما خرج الربح فإنه يقسم بينهما على حسب ما اتفقوا. وإذا كان في النتيجة كما سنعلم أنه لا يوجد ربح، ف فإن العامل لا يستحق شيئا، وإذا وجدت خسارة فإن الذي يخسر فقط من؟ صاحب المال، لأن العامل خسر عمله وجهده، وكذلك صاحب المال خسر من ماله. وما يجري عليه الناس أنهم إذا قدموا مالا لعامل وبعد ذلك خسروا فإن البعض يحملونه جزءا من الخسارة، فهذا عقد باطل لا يجوز أبدا. لذلك قلنا ينبغي أن يدفع إليه مالا، لو دفع إليه منفعة هل يصح؟ قال عندي هذا المعمل أجره، طيب وبعد ذلك لا، هذا أو سكنى دار مثلا أو أرض زراعية إلى غير ذلك، كل ذلك لا يصح. أن يدفع إليه مال، والمال مقصود فيه اليوم يعني دراهم دنانير فلوس، هذه الأموال التي يمكن أن تدفع، يعني أوراق البنكنوت الآن، ليرة السورية، الدينار، الريال، اليورو، الدولار، هذه أموال. أن يدفع مالا ليتجر فيه، بالنتيجة قال والربح مشترك. معنى الربح مشترك الآن أن إذا قالوا والنتيجة بيننا، معنى ذلك هذا يأخذ النصف وهذا يأخذ النصف. يأتي كثير من الناس إلى طلاب العلم فيقولون ماذا حدد الشارع في الربح نسبة، ماذا جعل للعامل، ماذا جعل للمالك، هذه لا توجد اتفاق بين كل اثنين، لأن الاتفاق يختلف وتختلف الصنائع. لو أعطيت واحد مثلا 1000-2000 ليرة على أن يشتري شيء بندورة كل يوم ويبيعها، بده يتاجر بهذه المسألة، هذا جهده كثير ورأس ماله قليل. بينما لو أعطيت ملايين لصائغ ليعمل مثلا يتجر بالذهب لنفترض، هذا جهده قليل ورأس ماله كثير، ولذلك تتفاوت هنا النسب. في العمل الأول نسبة العامل ينبغي أن تكون كثيرة، ولو كانت قليلة هذا صحيح لكن عقلا يعني. وإذا كانت بالنسبة للصائغ فنسبة الأجرة تكون قليلة لأن المال سيكون كثيرا، وهكذا. المهم الاتفاق بينهما، لا يهمنا الجهد. فقد يقول واحد أنا أخذ 1% والآخر يقول 99%، أو يقول لي الثلث ولك الثلثين، يقول لي الربع ولك 3/4، لي 70% لك تتمتها 30%، 40-60-50-50، العكس 60-40، كيف ما شئت. فالمهم أن تكونوا متفقين عند العقد على هذه النسبة. لذلك قال لم يحدد، قال الشيخ والربح مشترك، يعني بما اتفقوا فيه عند العقد. سيتكلم الشيخ أولا عن المال، قال ويشترط لصحته كون المال دراهم أو دنانير خالصة، فلا يجوز على تبر وحلي ومغشوش وعروض ومعلوما معينا. نبدأ ويشترط لصحته كون المال دراهم. نحن لو نظرنا إلى الأيام السابقة كيف كانت الأموال موجودة بين الناس، إذا قالوا دنانير يعني من الذهب، وإذا قالوا دراهم يعني من الفضة، وإذا قالوا فلوس سابقا معناها هذه لا تعتبر أموال سابقا، إنما تعتبر كما نقول الفراطة اللي احنا بين إيدينا الآن، هذه التي ضربها الحاكم وذلك لا توجد قيمتها فيها، من أجل أن يحل المشكلات الجزئية التي تكون ما بين الناس، كشراء مثلا بعض الخضروات القليلة وما شاكل ذلك، ومصروف ولد صغير إلى غير ذلك. هذا تقسيم المال. اليوم انتهى هذا التقسيم، لا يوجد الآن لا دراهم ولا دنانير في أيدي الناس غالبا، وإنما الذي يوجد في أيدي الناس ما يسمى هذا الورق، ورق البنكنوت، يعني الليرة السورية، دينار أردني، ريال سعودي، يورو، دولار إلى غير ذلك. هذا إذا دفع هذا المال معنى ذلك الآخر ماذا يقدم؟ يقدم العام. نبدأ ما هي الأشياء التي لا تجوز. قال فلا يجوز على تبر. ما هو التبر؟ التبر يعني عادة يأتون إلى الذهب وإلى الفضة، فالذهب والفضة قبل أن تضرب لا يعرف لا عيارة ولا يعرف مقدارة ولا يعرف شيء من هذا، وقد تكون ما زالت ترابا يعني على هذا الشكل، فنحن لا نعرف، لأنه نريد نحن في نهاية عقد التجارة أن نعيد رأس المال. بدأنا بكيلو ذهب عيار 24، ينبغي علينا عندما نصفي الشركة نشتري من هذه الشركة كيلو ذهب، معنى ذلك ماذا زاد؟ هذا ربح. بدأنا بكذا جرام من الفضة، طيب في نهاية الشركة نعيد جرامات الفضة، بعد ذلك نعرف ماذا ربحنا. فلا يجوز على تبر، يعني كل شيء لا يعرف نسبة الذهب فيه ولا نسبة الفضة فيه، عند ذلك لا يصح الاتجار به. أما أعطاني مثلا ليرات ذهبية، هذه مضروبة تعتبر. أعطاني أونصات ذهبية، هذه تعتبر مضروبة. أعطاني فئة كيلوغرام من الذهب، تراها مضروبة، مثلا كتب عليها 0.9999، هذه تضرب في بعض البلاد العالمية كل كيلوغرام لوحده، كذلك الأونصات إلى غير ذلك. لو أعطى هذا من الممكن في نهاية التجارة أن يعيد المال إلى هذا الشكل، وبعد ذلك يعرف الربح. فلا يجوز على تبر وحلي. قال ومغشوش، المغشوش هذه قطعة ذهبية لا ندري ما هي النسبة التي فيها. طيب أنا أستطيع أن أعيد القطعة الذهبية؟ لو كسرت الآن وعرفت ما فيها من الصحيح بعد ذلك اشتركت فيها صحيح، أما الآن وهي بهذا الشكل، قال والله هذه قطعة وزنها 2 كيلوغرام فيها ذهب وفيها فضة وفيها معادن أخرى، هل يصح؟ من أين أتي بها؟ لابد من التصرف فيها. أما لو قال بيعها، أولا نزلوا إلى السوق فباعوا هذه القطعة باعوها بأي شيء، مثلا بالليرة السورية، ثم بعد ذلك قاموا فاشتركوا، إذن الاشتراك ما تم على تلك القطعة. لا يقول له في نية والله أنا لو بقيت عندي القطعة كانت تساوي الآن كذا ضعف ثمنها مثلا، لا، أنت ماذا أعطيتها؟ ولذلك بعض الناس يخطئون كثيرا، يعني أحيانا يأخذ حلي من زوجته ويريد أن يتجر، أو من أخته أو من أمه، ثم بعد ذلك يقول يعني لأمه أنت ماذا أخذت؟ إذا أخذت 50 جرام من الذهب عليك أن تعيد 50 جرام من الذهب. وإذا قامت أمك أو أختك فنزلت إلى السوق وباعت حليها بالليرة السورية أنت ماذا أخذت؟ لذلك عند الخلاف نسأل هذا السؤال، رأس المال ماذا كان؟ كل واحد مثلا يريد، المرأة التي أعطت والله ذهبها وكان غرام الذهب ب100 ليرة واليوم صار غرام الذهب ب1000 ليرة، بتقول أنا متضررة. يقول الآخر أنا ما أخذت غرام ذهب، أنا ماذا أخذت؟ أخذت 100 ليرة مثلا. لذلك نحن عندما تحدث شركة، يعني لو سألتني فتاة ماذا أسجل بيني وبين أخي، أقول سجلي أنت ماذا أعطيته ذهب، سجلي بينك وبين 50 جرام ذهب عيار 21، هذا منضبط؟ منضبط، ليس مغشوشا، منضبط تماما. وإذا بعت الذهب وأعطيته مال، سجلي مال، هذه الورقة هي التي تفصل ما بين الأمرين تماما، وإلا كل واحد سيحدث خلاف على مقدار رأس المال. فلا يجوز على تبر وحلي، يعني هذا الحلي أحيانا يشمل على مسألتين. في بعض الناس تقول له أنا بترجع لي أنا الحلي مثل ما هو، يعني ليس الحلي فقط وقيمة الصنعة، هو لن يستفيد من الصنعة. السيارة لوحدها مثلا هذه الحلي قيمته 50,000، لكن لو أردنا أن نشتريه اليوم بهذا الشكل قيمته 55، الخمسة ما هي؟ أجرة صياغة، هو عندما يبيع لن يستفيد من أجرة الصياغة شيء. ولذلك الذي يريد أن يشارك على ذهب يقول لصاحب الذهب بيع الذهب وتعال، أنا لا أستطيع أن أعيد لك الشيء كما كان، وإنما أعيد لك المال. فلا يجوز على تبر وحلي ومغشوش، المغشوش لا يعرف ماذا فيه من الذهب وماذا فيه من معدن آخر. أما بمعنى العيار الموجود الآن في كل أسواق الصاغة في العالم بالنسبة للذهب، فهذا شيء معلوم مضبوط يمكن أن نحسبه. وعروض، يعني قال له خذ هذه السجادة واتجر أنا. لا، كيف يعيد لك السجادة؟ الأصل بعد انتهاء العمل يوجد تنضيد لرأس المال، من أين أتي بالسجادة بعد انتهاء العمل؟ إذن لو كانت هنالك سجادة ماذا يقول له؟ بع هذه السجادة، وكله في بيعها، جاءه بالثمن قال قارضتك على هذا الثمن، صح الآن؟ هذه طريقة التصحيح. قال فلا يجوز على تبر وحلي ومغشوش وعروض. عروض أي شيء كانت، قال له خذ التلفزيونات، خذ السيارات، خذ البرادات، خذ كذا، لا، نحن نريد أن نعرف ما قيمتها. طريقة في الحيلة في ذلك أن يبيعها لشخصين ثم بعد ذلك صار معه مال وبعد ذلك يشتريها منه. عرفنا بكم قومت في ذلك في تلك الساعة، ساعة البيع. قال ومعلوما معينا، إذن قال واشترط كون المال دراهم أو دنانير خالصة، وكونه أيضا عاد الآن معلوما معينا. أقول له شاركك على اللي بجيبتي بصح، ما أنا لا أعرف ماذا يوجد في جيبك، لح نحط لك ياهم بالدرج وبتبدأ بتوكل على الله. ما هو الشيء الذي نريد أن نعيده إلى الدرج؟ إذا لابد من معرفته. أما إذا كان هذا المال لا يعرف قدره لا تصح التجارة. بدي أعرف 1000، 2، 10، 100 ألف، مليون، كم هذا المال؟ لابد من معرفته ومعلوما معينا. بده يتعين بعدة أشياء. قال له شاركتك على 1000 ماذا؟ 1000 ليرة. بده يقول له 1000 ليرة، بده يقول له سورية كذا، بده يقول له 1000 ليرة، بده يقول له أردنية مثلا، بده يقول له 1000 دولار، بده يعينه 1000 ليرة ذهبية رشادية إنجليزية إلى غير ذلك. لا بد من الضبط. أما هكذا كتار ناس بيمزحوا أحيانا، يقول والله مثلا قاعدين إحنا، من استطاع أن يجيب فله مكافأة كذا. هذه المكافأة بدل أن تكون مثلا بعملة مرتفعة يعطيه من عملة متدنية. أنت في أي بلد تعيش؟ بنفس الشيء يعني إذا حسبنا. ومعلوما معينا. وقيل يجوز على إحدى الصرتين، معي شنتين، كل شنتاي راح قبض مال وضعوا له في كل محفظة 1,000,000 ليرة وهم 1,000,000 ليرة. قال له هذه فيها 1,000,000 ليرة، في فرق بين الشنتين؟ هي مليون هي مليون، ما في فرق. لذلك قال شاركتك على إحدى الصورتين، مو على التنتين، لكن يشترط أن تكون معلومة القدر، فلو كانت مجهولة لا يصح. وقيل يجوز على إحدى الصورتين. الشرط الذي بعده قال ومسلما إلى العامل. قال أخي أنا ما بأمن المال أن يكون معك، سأجعل المال عندي في الصندوق وأنت تذهب وتبحث في السوق، إذا وجدت شيئا مناسبا تأتي إلي فتأخذ المال وبعد ذلك تشتري به. هذا ما بيصح. لماذا؟ نحن في السوق صار في مزاد على قطعة معينة وهذا نحن لنا مصلحة أن نشتريها. قالوا من أراد أن يشتري فليدفع المال. قالوا استنوني ليروح جيب المال، كانت مسألة باعت وانتهت، كل ما أراد أن يشتري بيعت وانتهى، ما في أحد ينتظر. ولذلك لا يصح إلا أن يكون المال في يد العامل. العامل أمين، ما لكم أمنه؟ لا تشارك بالأصل. كيف تعرف الربح من الخسارة؟ إذا في أصل تسليم المال بالنتيجة، عندما تشتري له سيكون المال بين يديك، تقف على المال لا تشارك. إذا كنت تعرف البيع والشراء والتجارة فلا تشارك في هذا الأمر. ومسلما إلى العامل. فلا يجوز شرط كون المال في يد المالك. من أنا بخلي المال عندي في الصندوق، كل ما اشتريت شيء يجيب لي فاتورة أنا بدفع لك مثلا، لا ما بيصح. قال ولا عمله معه. قال له أنا أعمل معك، لماذا تعمل معي؟ هنالك فرق. يعني في بعض الناس بيقول والله أنا أمل من الجلوس في البيت، تسمح لي يعني أقعد بالدكان معك بتسلى. يعني كلمة تتسلى، ما أنت شريك، أنت ضيف الآن ولو كنت صاحب المال. ولذلك يعني وربما أنت صدفة تراقب إلى غير ذلك، لكن أنت ليس لك عمل. لو كنت عاملا عند ذلك بصير شركة عنان ستقوم وتبيع وتشتري، لا، إذن لا يشترط العمل. ويجوز شرط عمل غلام مالك معه على الصحيح. قال له أنا سأضع معك هذا العبد أو هذا الولد يخدمك في هذه الدكان، قد لا يكون له مصلحة أن يعلم الولد هذه التجارة، له مصلحة أن يطمئن في كل يوم من هذا الغلام عن سير العمل فقط بشكل عام، يسمح؟ ما في مانع. الآن عرفنا أن الشركة تمت على مال، وهنالك مالك وهنالك عامل، والمال أين صار؟ في يد العامل. أيضا قلنا مال معلوم بالصفة والجنس والقدر تماما وصار في يد عام، وتم الاتفاق على جزء من الربح. بعد ذلك ما هي وظيفة العامل؟ أن نعرف ماذا سيقدم العامل. من الأخطاء الشائعة اليوم أن يأتي بعض الناس، واحد بيشتغل بالبوظة بيقول تعال شاركك. طيب شو عندك أنت شاركك؟ أنت عم تجيب الحليبات والدقون وإلى غير ذلك وساويون وبتنتظر الزبائن، أنت عملك صناعة وبيع، هذا لا يصح فيه الشركة. واحد قال مثلا أعطيني هذا المال بحال نشتري فيه بزر ونزرع الأرض وإلى غير ذلك. واحد قال أعطيني المال بشتري قمح ونطحنه ومنعجنه ومنخبزه ومنبيع خبز. ماذا اشتركنا، تجارة أم صناعة؟ اشتركوا. القراض لا يكون إلا في التجارة فقط، تشتري وتبيع فقط، عروض تجارة بيع وشراء. أما الشركة في الصنائع والزرائع والزراعة وما شاكل ذلك هذا لا يجوز. الأسماء التجارية كمان والأسماء يعني أشياء اليوم تدخل في الحسابات ما أنزل الله بها من سلطان. ووظيفة العامل التجارة وتوابعها. نعم، مثلا تجارة ماذا؟ جعلنا تاجر أقمشة نسائية، كلما جاءت المرأة هذا اللون هذه البدلة هذه الشكل معروف، ما بتلعب بفريد توال ويرجع. عمليا هذا فرد الأثواب، تنظيف الأثواب، فتحة من الجلاتين، تعليقة على الرفوف، صر الحاجة للزبون إلى غير محاسبته، يعني حمل الثوب من المستودع يعني إلى يكون عنده مستودع خلف المحل إلى المحل إلى غير ذلك، من يقوم به عادة؟ هذا العامل. أنت لو عندك محل كذلك، لو كنت بياع ثياب تفتح الثوب تفرجي القياس تعرض عليه الألوان تماكسه في البيع والشراء تقول له من أي شيء مصنوع، يعني وهكذا العمل. ووظيفة العامل التجارة وتوابعها، من ساعة ما بيذهب ويشتري من تاجر الجملة أو يعني جملة الجملة هو نصف جملة مثلا عم نعتبره، عندما اشترى هذه البضاعة من الذي يشتري؟ العامل. نعم. إذن ويبيع، لو احتاج في الوقت هذا إلى أن يستأجر، والله اشترينا 100 توب، عادة 100 توب بدون سيارة وبدون عتال، فدفعنا مؤنة الحمل والعتال والسيارة تعتبر مصاريف تخرج من الربح، طبعا من الاثنين عم تخرج، لأن الربح بعد إزالة المصاريف. ما استأجرنا محل، هذا المحل عم ندفع أجرته من أين؟ أما والله اللي حشاركك محلي إيدي التلد، طيب محلك بتقيم المحل قبل ما تفوت وبعد ما طلع؟ لا، هذا ما بيصح، المحل له التلد، ناس محل له النصف، هذا ما بيصح، لأن المحل لو كان له يربح، إذا ربح المحل وارتفع على من؟ خسر المحل على من؟ هذا لا يدخلنا وهذا لا يصح بحال من الأحوال. نعم. ووظيفة بدك تحط عندك محل، ما في مانع أن تؤجره المحل من جهة وبعد ذلك أن يعمل في هذا المحل، فتأخذ أجرة برا شيء معلوم، أما الأجرة بشيء مجهول، والله أجرتك المحل بتلت التجارة اللي بتطلع بهذا المحل، ليش؟ بسوى 10 ادفع 10، بسوى 5 ادفع 5، اتفقوا على شيء، وهذا ما ينبغي أن نفعله. إذن ووظيفة العامل التجارة وتوابعها. الشيخ أعطانا مثال، قال كنشر الثياب وطيها، فرد الثوب، بعد ما فرد الثوب نجيب عتال تعالوا مثلا أو خبير يجي يطويهم، لا أنت بتطويهم، شو اسمك عامل؟ فأحيانا طيلة النهار بائع القماش 100 توب مفرد، وأحيانا ما بيبيع شيء، وأحيانا بيبيع بدون ما يفرد توب، أعطيني من هذا وأعطيني من هذا وأعطيني من هذا إلى غير ذلك. قال فلو قارضه، أعطانا أمثلة شيخنا، فلو قارضه ليشتري حنطة قمح فيطحن ويخبز، نعم، معنى ذلك ماذا دخل؟ دخلت الصناعة في هذا الأمر. فلو قارضه ليشتري حنطة فيطحن ويخبز أو غزنا ينسجه ويبيعه فسد القراض. لماذا؟ لأن أصل القراض تجارة أم صناعة؟ تجارة. القراض لا يصح إلا في التجارة، في الصناعة لا يصح، في الزراعة لا يصح. نعم، خذ الحبات وزرعهم بالأرض وحصدهم وبعدين يلا قيمها الأطناط وحلجهم وساويهم غزل وساويهم ثياب وبعدين منبيعهم. لا، دخلت هلأ 100 شغلة بالبعض، لا واحدة واحدة. قال فسد القراض. إذا فسد القراض ما معنى بأنه والله يا أخي فسد القراض أنا بأخذ رسمالي والربح وانت مع السلامة؟ لا، إذا فسد فإن العامل يضمن أجرته بأجرة المثل. قراض فاسد؟ صحيح فاسد، لكن عندنا العقود من حيث الضمان الفاسد والصحيح سوا. هذا العامل لا نضيع له أجرا، فسد العقد مع كأنه يعمل عندنا، عمل عندنا شهر شهرين كم يساوي عمله؟ نعطيه أجرة، ربحنا خسرنا إذا كان العقد فاسدا ينبغي أن يأخذ أجرته. فلو قارضه ليشتري حنطة فيطحن ويعجن مثلا ويخبز ويبيع بعد ذلك لا يصح، فسد القراض. أو اشترى غزل خيوط، قال له خذ الخيوط وبعد ذلك. أما لو كان عنده في المصلحة مثلا هذا تاجر وجد أن هذا اللون لا يصلح ويحتاج السوق إلى لون آخر، لون أبيض عندي ويحتاج السوق إلى لون أسود، فقام فأرسله إلى مصبغة ثم ما هو عمل فيه وبعد ذلك أعاده ثم باعه دفع أجرة الصباغ، هذا من تكاليف التجارة ما فيه شيء. أو وجد فيه مثلا بعض الأوساخ فقام فغسله في بيته متبرعا حق من أجل أن يباع هذا الثوب، عند ذلك صح البيع. ولا يجوز أن يشرط عليه شراء متاع معين أو نوع يندر وجوده. قال له بدك تاجر، تاجر بالخيل وما بتاخذ غير خيل من السلالة الفلانية وأن تكون أول بطن وأن تكون طولها كذا ولونها كذا ومحجرة بثلاثة أرجل واليمين الدمانية بتكون سودة والثلاثة بآية بتكون عند الركبة بيضة وإلى غير ذلك التحجي، وبدأ وغرتها كذا ولونها كذا، هذا منين بجيب لك؟ هذا خلق الله عز وجل. إذن أما لو قال له التجر في تجارة الخيول الأصيلة ما في مانع، فالتجر في تجارة الخيول الأصيلة هذا صحيح. أما أن يشترط عليه أشياء، بدك تشتغل بالجواهر شرط الجوهرة بدك تحطها أكبر من الجوهرة بدك تبيعها، يعني محطوطة على رأس التاجر على ملكة بريطانيا، طيب منين بجيب لك أنا دولة هذيك؟ هذه المسألة مسائل نادرة. السجاد بالبلد محطوط 2x3 2.5x3.5 كذا مساحات معروفة، لا ما بتاجي غير بوحدة طولها 15 متر ب5، منين بجيب لك اياها؟ هذه اشياء نادرة الوجود تصنع من اجل مكان معين. اما الاشياء الدارجة ما عندنا مانع. اليوم انا بيع ملابس، طيب في اي منطقة؟ والله عم بيع ملابس بقرنة فيها طلاب علم بدهم قلابيات طوائي جباب مثلا طقوم صوف كذا طقوم داخلي، يعني ما يلبسه الإنسان في هذا المكان في هذه القرية في هذه المدينة، أو ألبسة أطفال من نوع معين، أهلا وسهلا. هذا شيء كثير يمكن بيعه. أما أن لا تشتغل إلا في النادر، لو بروح اشتغل تجارة سيارات تجيب لي سيارة موديل 50 ما تغير فيها ولا قطعة وكلها وكالة وصاحبها ما تغير من يوم، طيب منين بجيب لك؟ مسألة صعبة. أو معاملة شخص، أخي ما بتشتري إلا من عند أبو سعيد، وإذا أبو سعيد ما كان عنده أنا أتوقف هكذا أنظر في نفسي؟ لا. أما أن يقول له مثلا أنا أريدك أن تعمل في تجارة الثياب فليعمل ما شاء، ما في مانع. في تجارة الحديد ما في عندنا مانع. في مثلا اكسسوار مثلا كل ما يحتاجه مثلا الناس اللي قاعدين يعملون في الخراطة والتسوية، في أدوات النجارين، في أدوات الحلاقين، في أدوات، ما عندنا مانع. هذا يفتح له باب مصلحة. أنا أريدك أن تعمل في هذا، فإن كنت تريد أهلا وسهلا، تعال شاركني بأدوات زراعية، بمبيدات زراعية، أي شيء عين له مصلحة عامة فليعمل فيها. قال له اشتري بيوت، صار يروح يشتري دراجات، ضامن الربح سيكون للمال والخسارة يضمنها، ما له حق. لماذا؟ لأنه تصرف بغير إذن. أنا سمحت لك تشتري بيوت، ما سمحت لك أن تشتري دراجات، إذن العلاقة كانت في صنف معين. ولا يجوز أن يشرط عليه شراء متاع معين أو نوع يندر. تشتري البضاعات اللي موجودة عند فلان، إذا أنت بتعرف المصلحة ليش شاركتني، روح اشتغل. أو معاملة شخص. أما لو قال له أنا لا أحب مثلا أن تعمل في تجارة، لنفترض في تجارة عند بعض الناس سيئة بنظره أنها غير حسنة، والله أنا ما بحب النوفوتيك، علاقتها بالنساء وإلى غير ذلك، فأخشى عليك وأخشى على مالي مثلا، أو المسألة هي تعامل فيها المرابين، أنا أريد مالا، يعني بعده عن مصلحة وأدخله في مصلحة أخرى ممكن. ولا يشترط بيان مدة القراض. أنا اشتريت بضاعة، لكن البضاعة لا أدري متى تباع، قد بدي بيع وبشتري بيع وبشتري، قد أبقى في هذه التجارة 20 سنة وقد تنتهي هذه التجارة، نريد أن تشتري. قال يوجد عندنا الآن تجارة أراضي، أعطينا لنشوف. أعطى معه إن شاء الله 100 مليون، اشترى أرض 2-3 باعهم، صار المال معه هلا 100، صاروا 110، قال له الربح بالنص، هي 5 لك 5 لي، انتهت المسألة. تحب تجدد؟ قال له منحب نجدد، كنا عم نشتغل بالأراضي ونشتغل بالعقارات، منيح، اشترينا الدكاكين كذا، اشترينا وبعنا. أحيانا بتكون الشروي على قطعة واحدة، بيت، دكان، أرض، سيارة، من الممكن هذا. إذن لا يوجد مدة للقراض. أما لو قال له تشتري وتبيع تشتري وتبيع، فتح مكتب سيارة، اشترى 10 سيارات، باع 2، اشترى 1، باع 3، اشترى 5، هالمجرة زيادة ونقص. قال له توقف عن الشراء، معنى صفي، يبيع الكل وبعد ذلك يحسب الربح، هذا لكم. لو خسر في شيء وربح في شيء ضمت الخسارة مع الربح، يعني ربحنا 100 وخسرنا 20، الربح كم؟ 8، وانتهت المسألة. ما في مانع، بس مو هو بيجددها، يعني رأى كما قلنا في الثوب، رأى أن هذا الثوب لا يصلح لونه منيح من أجل البيع، أرسله إلى المصبغة ودفع شيء، ما عندنا مانع. اشترى سيارة ووجد أن هذه السيارة ما بيجوز، قال له أنا لحقوم بالعمل، بأخذ إجرة من هون تصليح السيارة، أو أنا الثوب هذا أنا بصبغه بأخذ إجرة، لا ما بيصير، عملين مع بعضهم ما بيصير. بتقوم في متبرع جزاك الله خيرا، ما بتقوم متبرع، قوم أعطيه لأي واحد يعمل فيه. ولا يشترط بيان مدة القراض. قد تكون القراض ساعة، تعال نشتري هالشروة، اشتروا بيت ناس عين عليه بده يطلع محضر، اشتروا ب10 صار ب20، اشتروا ب20 صار ب40، اجت أوقات هكذا. قد يشتري قبل الطابو، يجي له واحد، لو الله أنا بعت لفلان، هكذا كانوا الناس يفعلون، أنا بعت لفلان، إن باعك أنا أفرغ لك، يعني ما في مانع دون أن يدخل بشيء، بس يقول لي دون أن أخذ. أما أن يقول له أنا ما بفرغ لك إلا حتى أخذ براني، هذا حرام. المالك ملك أنت، أنت ما بعت وانتهيت، بعت حر، بعت بمليون وانتهيت، صاروا المليون بإيده. عند ذلك تريد أن تسجل له هذا، قال سجل لي أخي. أنت بديش بعته لأخوك، أنا ما بنقل لك العقد إلا بكذا، هذا كانوا يسووا تجار العمار سابقا، كلنا العقد بشيء، هذا مال سحت أخذوه لا يحق لهم بشيء. بأي شيء أخذه؟ تغيير العقد، قيمة العقد كلاته لرسوله، بدك حق الورقة مجيب لك ورقة غير لنا العقد. أما تقول له والله بدي 50,000، في بيوت أخذوا التجار عمار حقها 2 و3 و4، ده كل ما بصير قلب عقد، هذا لا يصح بحال من الأحوال. فلو ذكر مدة ومنعه التصرف بعدها فسد. قال له أنا بدي تجارة لآخر السنة، آخر السنة بدي أعرف حالي أنا أعيش على أمان، صفي لي الضاعة نشوف قديش الربحت، ممكن؟ ممكن. وإن منعه الشراء بعدها فلا في الأصح. على كل حال فلو ذكر مدة نقف هنا إن شاء الله ونتابع. الحمد لله رب العالمين.